رجل رأى في عالم الرؤيا الجنة، جاء إلى باب الجنة، سأل من بواب الجنة، بواب الجنة يسمى برضوان، سأل من رضوان: هل تعرف السيد حسن الشيرازي رحمة الله تعالى عليه؟ هل هو موجود هنا؟ نظر الرجل في القائمة وقال: لا يوجد عندي في قائمتي رجل بهذا الاسم. تعجب الرجل: كيف لا يوجد ومن يقتل في سبيل الله في مضمون الآية، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، كيف لا يوجد هذا الاسم في قائمة رضوان خازن الجنة؟ قال له ابن فلان، نظر قال: لا يوجد لدينا هذا الاسم. كلما أعطى من الأوصاف والعلائم لم يتعرف الخازن على هذا الرجل. يقول: مرة واحدة جاء إلى ذهني كتاب الشعائر الحسينية، قلت له: هذا الرجل الذي ألف كتاب الشعائر الحسينية؟ فيقول، قال الرجل: نعم، هذا الرجل موجود عندنا ومعروف في الجنة باسم صاحب الشعائر الحسينية. لم يقل إنه ابن فلان، أو إنه أخو فلان، أو إنه الذي تربطه هذه العلاقات الاجتماعية، صاحب العنوان الكذائي، الشيء الذي بقي له ذلك العمل الذي ربطه بمعادلة دائمة، معادلة الإمام الحسين صلوات الله عليه. أيها الإخوة، من الضروري أن يهتم الإنسان بشؤون هذه الحياة، ولكن يجب أن نعرف أن كلها معادلات تنتهي في لحظة واحدة، ويجب أن نؤقلم أنفسنا مع معادلات ذلك العالم، حتى عندما نأتي في ذلك اليوم لا نكون من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم خافضة، وإنما نكون من الذين رفعهم الله سبحانه وتعالى في ذلك العالم. اللهم وفقنا لمرضاتك، واجعل عواقب أمورنا خيرا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.